الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوش كسلام قيم رحمه الله تعالى وليس فضل العرب يا ربوش بالساء ثم قريش قريش بالساء ثم بني هاشم هاشم بالساء بمجرد كون النبي منهم نبي كان نفس ذر سلامه ومعاتشو بالشعيد اللهم وإن كان هذا من الفضل بيهونه نبي كان نفس ذر مهونه قبل تأمي كوتر بيهونه بذي بالشعيد اللهم بل هم في أنفس أفضل فراساتهم بذي بالساء لا شعربوش بذلك سوزي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل نفسه ونصبا راساتشو ذراتشو بلا تهون بذي بالرد اللهم وإلى أن ذاك لون الذي مده تسلسل إذانه نعم وإلى لذا الذي مده مشكر كرم عالم يعني تسلسل ولهذا ذكر أبو محمد حرب بن إسماعيل بن خلف الكرماني صحيح الإمام الإمام بن حنبل قد نبرسا في وصف السنة الذي قال فيها استاذ شعر وعد السنة في وصف الجيل هذا مدى علمة العلم يا علمة العلم علم عمل وصف مذهبنا وصاب الأثر يا حديث وأهل السنة المعروف يتابعه المقتدى به انتياب سنة نكت الأجهور وأدركت من أدركت من أغني وإن شاء الله من رسول الله الشريف لما أهل الدراك على إلاك علماء وإذا كنت وشنا كسابك عليها بذي السنة من خالب شيء أنا قال من هذه المذاهب كالنزي أكاهد وصف فألف أو ضعنا في أنورا نتجة أو عابك أعلى يا نورا ومبتدعون مبتدع خارج عن الجماعة والطوال زائل توقد على منهج السنة لا سنة من ذلك وصريحة قبولي عن هذا أسكر عمل الخاص ومذهب أحمد وإساق أحمد بن عمد الشيب وإساق بن إبراهيم بن مخلد وعبد الله بن الزبير الحميد وسعيد بن منصور ومذهب أحمد وإساق بن إبراهيم بن مخلد وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور سائر السنة وغيره من جالسنا عبرنا كمان مقناشا وأخذنا من حينك يوصلنا بأشعروسه وكان من قول نبر أن الإيمان قول وعمل ونية إيمان ما لا قولنا عمل نيان وصاب خلامة ورجل من رجال الزين الطوال إلى أنك أسكمي ونعرف العربي حقها العرب وش حقها أن تبك الله تعالى وفضل بنت وصادقا كأدمو يعلم لك حق ونحب أن نزداد شوالا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو العربي إيمان وبوضهم نفاق أربوش موضوع الإيمان نظم أقران لكن هذه الضعيفة وضعف الضعيفة ولا نقول بقول الشعوبية وأراضي للموال الذي لا يحب العرب ولا يقروا بشبه فإن قولا بلا فضلا ولا نقول بقول الشعوبية شعوبية إذبار توش مالك يعني عرب عيوته وأراضي الموال يباريا غر عرب واجهة وراء داوش الناس يقولون لك العرب وشيء لي كارثة كان من دين عرب من دين أقلوني وعرب الذي لا يقبل أرما يودو ولا يكرم بسلم أن كافر أقرات على من يودو فإن قوله بدعة وخلاف بدعنا مخالف الحق ويرون هذا الكلام عن أحمد نفسه في رسالة أحمد بن سعيد الأخري عنه ويروون نعم يا ورالو يحكون هذا الكلام عن أحمد نفسه أو رسالة في رسالة أحمد بن سعيد الأخري عنه وأنا استوى إن صحت أي كونه وقوله لذكر أحمد وقول أحمد أهل العلم الناس وذابت فرقة من الناس إلى أن لا فضل لجنس العرب لا جنس الشراس العرب نقوش كعجم نقوش من الدجاء إلا جودة مال وهؤلاء يسمون الشعوبيين لانتصال للشعوب التي هي مغاير الكبائل كبائل قال من قارن يونون عزب عبرة سبحفرة إلى ميران شعوبية الباب فلما نصروا القبائل المخالفة للعربي الشعوب المخالفة للعربي شعوبية شعوبية شعوبية شعب كما قيل القبائل للعربي والشعوب للأجل الذي لا أنا دفيا إلى الأجل فجعلناه شعوبا وقبائل قبائل العرب شعوب للأجل من أن تفسير هذا عندها تفسير ومن الناس من قد يفضل بعض أنواع العجم على العرب بعض يعني عجموش رسنا محقار عند الله كعربوس من أسبل لتعالى والغالب أبدان أن مثل هذا الكلام لا يستوى المطاق إلا أنه إذا فنشكلنا أن نفس كعور إما في الإتكاء وهي إملة نشكلنا وإما في الأمل المنبئيس أن هو النفس كنفس بيت يتمنج كهون سراء يمسعنا ما شبهات في الشتاء اكتدر ذا سرر ولهذا سنة جاء في الهدف المطاق حب العرب إيمان وبغض النفاق لولا أنه ضعيف مع أن الكلام في هذه المسائل لا يكاد يخرج عن هون نفسك هو سنير ما قال أن يجيبك مولودة ونسيب للشيطان لشيطان يرشى من الطرفين ثولة طبق وهذا مهرم في جميع المسائل يثني يوم نفسيا سنير تكتلها فإذا مثلا تلك هون وإذا مو شيطان ما هذا أن يرشى شيطان وصوت أن المسائل كهونة بيثني يوم عربوني بل عادلها لها والنفس بيشى بلها كارك شيطان تكتلها هي أدى قال عجب الشاب لكان بعض أنواع الله معجب على جميع على الملتان المتلة ولها والنفس النا لاتباع نسيبنا الشيطان كورا هيتشال قين شريعة وقالونا يا شريعة منش يا شريعة وقصاد عاش يونا ونبي يوت عبد درم على النبو يعني كما هنا تأقوايا دمو عرب النام بطام يا منا قروا اي الله يسلمنا لما صرفات ما هو كيانا بقونا من وانقوانا لكم كالناس السنة من منشته كالذي أقوايا سنة فجل الله وغلتنا ايه فاتل مشفرنا مكاد دمو سنة ومنشون مصرسون عندما أبلا الشيخ هو التايا لذي نسلنا طرفين مالك من الطرفين كشقوا بيهم ممن فضلنا جميع العجم على جميع العرب أو ممن فضل أنواع العجم على جميع العرب الكون هلتون إما اتباع لهوى النفسي وإما يعني تقييد للشيطان الذي هو نصيبه فإن الله قد أمر المؤمنين بالاتزام بأمر الله جميعا فالله كتاب القرآن قد تنزيل أكثر ونحن أن تفرضوا الاختلاف كما لا يأتي كما أرزاقه كالكتاب الشر وأمر بالإسراء ذات البماء لأنه شكرنا وما استكاك للزوال وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل من بلوش مستعد يتواقي مواد الأس تراهم لكم التضاد وتعاطهم تعاطف ومونات تعاطف يعني تزمت تضادات يمت مردادات كمثل جسد الوحيد أن تأذلان إذا اشتكى من غضب أنت ثلاث من اشتكى فيها درجة مع يعني في تمام فدع له سائر الجهد من لا تنقل السماء السنين بالحمى والسحر وتقصى الماء انجز وما فات جناتم يعني دلع قتل ليلة وملا ومستونر الفاسطة تقصى يا لفوال مالا وقال صلى الله عليه وسلم يعني ما قرادت نقاتس ولا تدابوا جرى ما استطعت نقاتس ولا تبازبوا ارتبطت أبتس ولا تعتبوا ارتبطت أبتس مقاجان أبتك أنا أكن وكونوا هنو عباد الله إخوانا وكونوا هنو عباد الله إما منازل في الله إخوانا كبروا كونوا فهذا ما مشتق إذا لما وكونوا عباد الله إخوانا وكونوا هنو عباد الله كبروا إخوانا متعاقين على التأويل بالمشتق وكونوا عباد الله إخوانا أي متعاقين أو أكون عبايا عباد الله إخوانا والدمامات والشنو فما كماما والدمامات يهون سبب ارسلت أي ألاب ارسلت أي عيونهم ارسلت أي قراراتهم جربا أي سطاعتهم لذي لا يلوم سلاب أي أخي ولا يسأل كربة أخي ولا يسأل أنا أسرني أخي هي الإنتني ولا يسأل الله تعالى القفل يذكر الله فيه إيه هنو بقي بيه الزوريات إسلام حرام هذا الرجو يا قليه سيستم الناس وداوت شهلا ما قرارت سيهم يفكرونه وهذا الذي ثاني سيئات البعض من نصر الكتاب والسماء على الساب بزوء على بذلك والدليل على فضل جنس الأولى مبلغ ثم جنس بريك أدخل أولى مبلغ ثم جنس من يحاشد له نبي بيت سبوت لمبلغ ما روى الترمذي من أبي إسماعيل بن أبي خالد عن يزيد بن أبي عن يزيد بن أبي زياد عن أبي الله بن حارث عن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن قريشا قريشوا جلسوا تقمت فتذاكروا أحسابهم بينهم ذراچو ورث حرجنا من مكثر او توساس فجعلوا مثلك يعني مثال كانت النخله في كبوت من الارض بمريت افر كمر بالدرس بوتا ان دالچ يذنبابا كندار واحد فقال ان الله خلق الخلق خلقوا فجعل ادم من خير شركهم كغوساچو ككسلاچو هو بلاك اركونيا شرك دي لا قبيله ودي الناس يا ذر حرج ذر كن نجد ثم خير القبائل ان تكن غساوس اما اسمرت فجعل في خيرك بملك غسادر ثم خير البيوت زرد قرب يتسبوش بامس بسيتي يالو بيوت يبالا يفتن يبالا فخذ يبالا فجعلني في خير بيوتي كمتو يتسبالا فانا خيرهم نفسا كنفس بكل وخيرهم بيتا كغسام كبيت سبب بكل الى النوم الحديث ضعيف نوع معناه وغزو وكل يتقفوا بتال قالت ما هذا حسن وعبد الله بن هارث هو ابن نوفل ذلك هارث هو ابن نوفل ابن عبد المطلب الكبا في كبوة يعني في كبوة كبا كبا للكس في كبوة من الأرض والكسر كبا أتاي والكبا مثل الكناسة وشاشة والتراب الذي يكون اسم الكبير تبرق بوطاء من نبر أفر نمالت نبر وفي الحديث الكبوة هي مثل الكبانة كمر لمال والمعنى تبلغوا فيه أن النخل طيبة في نفسها رأسها من الاقتناس وإن كان نفسها ليس بذاك فأيهون أم ألم فأكبر أنه خير الناس نسوها نسبة نقول من النوم نخلة برأسها كذلك من الاقتناس نقر كن أسوا مساسوا قندوا كن طرون بايت بايت نقول لذلك لو إتشين تشبيه توسر زلدة اللباتهم سنة قصر سنة قرات شو وعباس مالك أنا يبالو خسر مساسي من الاقتناس أنا خير نفسا وعصبا يعني ذراته راسات شو يو كابن يعني كتواتف الله سامر بول لم تنع بول لم تنع هنا بيتا يوم بكوضا نبيه زوريا إن كان هجرته لم بقى مرقه محمد الإنسان الكامل على شيئاته كتب كتاب في مهرج في مكة وهو من قريش من بني أولاد الحسن ومن ذلك الحسن محمد الإنسان الكامل إن كل لبش هو الذي تم معناه وسورته على محمد البوسيد في البردة هو الذي تم معناه وسورته ثم أفأه حبيبا بارئ نسمي على خلقا وخلقا نسبا وهسبا قرنا كيف زمن أتو راس أتو ذرا أتو وقنا أتو نقدا أتو فلقا أتو سرا أتو في كل شيء كامل اللهم صل وسلم عليه عدد ما كملته وجملته يا سلام. وروى الترمذي أيضا من حديث الثوري أن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن هارث بن نوفل عن المطلب وأبي وداعة قال جاء العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول مكة فكأنه سمع شيئا وقال قرا لك الدموان صمتوا فقام النبي صلى الله عليه وسلم على خطيب على الميبا فقام النبي على الميبا أي خطيب للبالات ابن جزيل هنا ويقول آية نبوم آية كروم قال لهم قتون فقال من أنا؟ إني من؟ فقال أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الواجب قال انا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ثم قال ان الله خلق الخلق فجعلني في خير في خير شرك يعلم كتبه ثم جعله حركتي لغنا خير الشرك ما هنديه الذين فانا خيار من خيار من خيار ربه ونصوم ثم جعله حركتي فجعل من خير شركتي ثم جعل قبائل فجعلني في خير قبيله ثم جعل بيوتا فجعلني في خير بيتا وخير نفسا فانا خيار من خيار من خيار ربه فانا خيار من خير إيش شرك أتقال بالنسبة كثو أتقال أقوال سنة كذا دمو سواما من خيار من دمو من القبيل من خيار من دمو من البيوت مالذ يا سلام. قال الترمذي هذا حديث حسن كذا وجدته في الكتاب وثوابه فأنا خير بيتا وخير مبيعا وللبقرة وقد روى أحمد هذا الذي في المسند بن أبي الثوري أن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن هارث بن نوفل عن المطلب بن أبي وداد قال قال العباس رضي الله عنه بلغه رضي الله عنه بلغه سيدنا درس وقد بلغه الإنسان بلغه وقد بلغ درس سيده الذين قالوا لإخوانهم وقعد وقد قعدوا خسرت صدورهم قد حسرت من ذلك بهذه الحج المفيدة للحارجة بما في الجبال بعد ما يقول الناس قال فسئل المنبر والطفا قال من أنت إليه من قالوا أنت رسول الله قال أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب إن الله خلق الخلق فجعل من خير خلقه من خير فرقه من خيره وجعله فرقتين فجعل في خير فرقة وخلق القبائل فجعل في خير قبيلة سلام وجعل بيوتا فجعل في خير في خير بيت فأنا خيرهم بيتا وخيرهم نفسا إن الله يعني اصطفى من ولد إسماعيل كنان واصطفى من كنان قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم فأنا خيار من خيار إن خيار يا مرق مرق مرق إن جعلني من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت في القرن الذي كنت فيها اللهم صل وسلم على من فضلته من جميع الوجوه يا سلام الله أكبر اللهم ارحمنا شفاعة يوم الدين اللهم احينا على سنته وعنفنا على ملته واحشرنا في زمرته واسقنا من حوضه وارزقنا شفاعته يوم يقوم الأشهاد الله أكبر. الله أكبر من يوارد سونا الشو اللهم صل وسلم عليه عبد كان يلقط بسو أخبر صلى الله عليه وسلم أنه من قسم الخلق في الأبد إلا كان هو في حيث الأبد سواج وده هناك يتغفلوا عنده كان يبدو هونه من ذلك يتسعروا في جزء وكبيله إنت أن لبسوا ذر إنت كان بعربو شكبيله تقرب يقرب شكبيله إنت كان بضيه شمالا إرهو مالا أخبر يعني وكذا جاء حديث لهذا اللفظ وقال في الحديث خلق الخلق فجعل في خير ثم خيره فجعله فرقتين فجعلني في خير فرقتين هذا الشيء هذا أن الخلق هم مستقلان هم جمرا في سجين أو هم جميع ما خلق في الأرض ومدر إن ذكر خلق ولا ما له وبنو آدم خيرهم إناثا ولقد كرم بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وإن كذبوا من خلق الكون حتى يدخل في ملائكة جبا إنجلي إيه ده هو ده مو كملائكة الشايع ما نجيبه وكتفى كملائكة بل قالوا فسون كحيس كجيني بدل وإنما الخلاف كعمل أرشي بل قال يبلد وذكر شيخ من أوسيلين كملائكة بل قال بل ده كمال وأنا أجزم بأن رسول أفضل من جميع ما خلقه الله من جميع ما خلقه الله بس ولا عيب ولا ريب في ذلك إن شاء الله الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل وسلم على محمد وأشرف الخلق على الإطلاق نبينا فضيل عن الشقاق كما قال السفاري وكما قال لقالي الأشعري في جوهر التوحيد وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فضيل عن الشقاق والأنبياء يلونه في الفضل وبعده ملائكة ذي الفضل فذهب على الأنبياء كتلوا أشوالا وبعده ملائكة ذي الفضل يعني يا الله ملائكة وزفره إلا كمان اللهم صل وسلم على من فضلت وعلى العالمين لا اله الا الله الله اكبر لا الفضل يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم قال في تفضيل الجنس بني ادم جنس الملائكه وله وجه مستيقظ ثم جعل بني ادم فرقتين والفرقتان العرب والعجم ثم جعل العرب قبائل فكان قريش افضل قبائل العرب ثم جعل قريش الهودا بذلك بعرق من كفافل عرقاته فكان بنوها أفضل الدول ويعتبر أن أراد بالخلق بني آدم من ذلك فكان في خير بكر أي في ولدي إبراهيم أو في العرب بإبراهيم وهي بعربوش يا إبراهيم بإسماعيل والدوال فإسماعيل ذر حرق لهم يطلق نبي محمد صلى الله عليه وسلم جعل بني إبراهيم فرقتين أي بني إسماعيل وبني إسحاق عجم العرب معلم يا إسماعيل عرب ناسه وإسحاق عجم ناسه أو جعل العرب أدنانا وقحطعنا أدنان يوتنا قحطعنا نسلم وزور ذكرانيان قالت عن بارو يمن أبو بزاد يمن سناش فجعل في بني إسماعيل أو بني أدنى أدرك ثم جعل بني إسماعيل أو بني أدنى أدرك قبائل أدركات فجعل في خيرهم قبيلة وهم قريشون الله أكبر ولا كل سكر جامو ليه فالهدي سيئ في تفصيل أرض على غيرك والأور لدم عربوت كليلة وبتكلوا الشهر المالة أسي زوال مالة وقد بينا صلى الله عليه وسلم أن هذا التفصيل يوجب المحبة فيه بالساء مودد السردان لبني هاشم مودد ثم القريش قريش مودد ثم الأرض مودد في جنة كنو فروت ابن نبي سبي أوانك هزار رزقات قد هذا الفيل لكم كجمع رسوي عربوشي فتقلوا عربوشي مطلع تقبع إلى الله عندما نسوي جرس عربي ميتال عليه تقبع إلى الله عربوش كذلك بزوة سؤال الله فالنسو قوان قاد حيني دين جنياتي إلى مافلات الدين فالنسو قوان قوان ما كان عم تصور النسو قوان مؤذر الصوت إهو لذي بقتنا السبب ما لك سلذي النسو قوان قوان شميرتنا قران قوان قوانو زراتيو نجين زرنو حقراتيو ملت أقرنو لما جمع رأسينيان تقبلو سواران هونو لعلم أدرس النسو ناتشو لذي بلو صعبا وش إهو جمع العربوش نبور عبدان يوش بزا عالمين عبدال عدل عجب الخفتو بدأواتشو بسيفاتشو بجهاداتشو بلناتشو النفس اللي اتقال النفس مطلع المالك يسلنا انتونا منجون مطلعزونو الجنيان يسل بال عندان الشكرسان ايضور ماذا ايضا بل اهون اوروبيون اقل اعداو الاسلام وزرقات الادا يعربوا سمعنا بقيت اندهون سلاوقونا سلامانو عربوتين او مشرشره ما بساتنا زدين ايدو يتغوازوا يتبساتوا يا واغاد يا فتاشتان اجرا كمصرف امر عربوتين نوربتنا يا حسن زريا مار فلسطين امر عربوتين نوربت هو ليبيا امر عربوتين نوربت ايه هو انجليز ما سوريا امر عربوتين نوربت يعني هيك عربوا شعبوا بدلهم لا قول النقطة طور النقطة عندهم لقفة عندهم لقفة عندهم لقفة عندهم إنما هذا إساءة تفسير سلا بقول عربوا كمل ذلك قد أفهم إن إذا كنت أضطر أجمع أضطر يكبر عربنا عرب قد أفهم ليلا وسا يان بتاع عربوا سنقوله أنا ده وجهنا وقول ذم كده هون عربي هندي قال لي شرط أنا لا لا لا والله شرط ما يدرو شرط سلا بقول فرنا شو فرينا شو لا لا والله لا والله إيه لما فجروا نوكا سلاو الكل جبوا سجنة كذا كذا فكر فاضي كذا تجوا قال جبنا جبنا أربوا يدل جبنا ما في دلوك إذا هم مشكلة ثانية كذا سفارة من يارك وهم أقرأ شيء عن ذلك إيش هي شيء من قلبه ترى لو فارا فري دجا فانا كرارا قال إيه راسو دجا من الناس إمشي إيش جعلني من خير شو إن الله خلق الخير فجعلني في خير ملا ثم خير القبائل فجعلني في خير قديرة ثم خير الجنود فجعلني في خير بيت شو يا مالا تعو فرقة نبا عرب جبل من مجال كخير الفرقة سبان من جنو إستاذ وزان من جنو عربنا وعرب تعالي من قال مالبا فقيا دينا وعلى كل تقدير هي بدين أنا تقدير العرب على العجب جنس عرب على جنس العجب وإلا كعجم وصو عن ذلك بمدوش كعالو كعرب بمثال بلال عجب هيدا كعبو ده بلال عجب بس لا هي بس يجب أن الناس معادن كمعادن ذال والجنة خيار الإسلام خيار خيار الجاء خيار الإسلام إذا حقه وضع قال يا أهو مالي دابرة ساولو ده مصيب دي هولو يا أرسوائي وزورتو هي بيتشاي دلنا مقوى وزورتو يا لما عاد